من الإقراء في السنة وأئمة الإسلام، وأنت رجل جاهل ضال تحارب المنهج السلفي وتقدس أهل البدع وتحامي عنهم، فما تكون أسئلة من أسئلة لهم. وقضية البخاري حصلت فتنة بين أهل الحق، يعني بثها قناعات من أمثالك فأوجدوا فتنة بينها، ولكن عرفوا بعد ذلك براءة البخاري من التهاجير فعادت الأمور لمجاريها. وأما قولك إنما استقبله أحد أو ما كان أحد يستقبله وأنت استقبلك عدد أكبر وأكبر، هذا كلام ما نقول العقلاء أو التواضع، يعني في مقام تحط البخاري تحتك تحط للتفكير، وإن كنت لا أقصد ناحية علمية فهذا من حيلك، وإلا الخير إذا كان لك أقصد ناحية علمية لا أقصد به، لأنك من حسدك على ماذا تقصد؟ البخاري كان أحفظ الناس في عصره، وكان لو يسمع آلاف الأحاديث في جلسة واحدة يحفظها، وأنت اسأل أكثر لا من ناحية علمية ولا من نواحي أخرى أبدا، ما فيه مشابهة بينك وبينه. لو ذهبت إلى يعني ناس من حق الخلق وتشبه بالمسلمين لا فائدة، أما تشبه نفسك بأهل هذه المراتب العظيمة وأهل الحمل في راية السنة والتوحيد هذا غلط ومغالطة للناس. ثم يعني ماذا تريد أن تقبلك أكثر وأكثر؟ هل أنت يعني أجل من البخاري؟ أو أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بأكثر من أكرم من البخاري؟ أو ماذا تريد هذا الكلام؟ ثم تستقبلهم يعني في سنجار ويستقبلون أم كلثوم ويستقبلون الخميني أعداد بالملايين يستقبلون، هل هذا مقياس؟ إذا استقبلك الرعاء من أمثالك هل هذا مقياس أنك على حق وأنك حكمك على الباطل؟ هل ليس مقياس إلا عند أمثالك؟ ثم ما رجي والله كبد عدد هؤلاء إذا استقبلوا له ما رجي. أما البخاري فكان لا يوجد بلد إلا يستقبلوه بما لا يستقبل به الأمراء ولا العلماء، ويستقبلونه من مراحل مرحلتين أو ثلاث، ويضربونه الخيام ويكرمونه إكراما لا يكرم مثله الملوك والحكام. خرج بعد الفتنة لا يريد فتنة، خرج خفت، لكنه ما وصل إلى بلد من البلدان التي قصدها إلا ويستقبل بأعداد هائلة. وأنت كم يستقبلونك؟ والله ما أدري. ومن هم الذين يستقبلونك؟ ذاك يستقبل العلماء وهو الحديث، وأنت من يستقبلك؟ العوام والجهلة والكذابين مثل هذه الأنواع، فما قيمتها أولا يستقبلونك؟ وما قيمتك إذا استقبلك أمثال هؤلاء من الحزبيين والجهلة والرعاة؟ ثم أن تصف أحدا بقدمك لا تستطيع، تعرف قدرك أنت لست شيئا، أنت لست شيئا حتى تتطاول وتتعالى بنفسك وتسمح بها عباد الله. يجب أن تعرف آداب طلب العلم وكيف تتعامل مع العلماء وكيف تتعامل مع من ينتقدونك أو تنتقدهم. ينظر إلى العظماء من علماء السلف، فهذا ابن جريج رحمه الله كما يروي عنه أبو عاصم أنه كان كثيرا ما يقول: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. ويقول إبراهيم النخعي رحمه الله: تكلمت ولو وجدت بدا لم أتكلم، وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء، وإن هذا ليصدق على مثلك حقا. إن قالها إبراهيم وابن جريج تواضعا فهي والله تنطبق عليك. جزاكم الله خير الجزاء. السؤال الرابع عشر: ما تعليق فضيلتكم جزاكم الله خيرا على كلامه الآتي؟ هل يخلق كتاب من أخطاء؟ لا. يعني ما بعد منه ما في ما في مثل لا لا ما بعد ما في مثل ما بعد منه أما الكتب الأخرى نعم أنا تكلم عن هذا ما يريد الشريف هم الذين يعني من بين الحيوان يعني يتكلم عن كل حكم وكذا وكذا مثل ما تكلم عليه ربيع تكلم عليه تكلم عنه تكلم ما تعرف؟ أنا أقول لك إنه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بعض الخبير ولكن نحن لا نرى ما سوري كما يرى ربيع ولا نرى عبد الناصر ولي أمر كما يرون بعضهم يرى بعضهم هذا عبد الناصر ولي أمر يصير الكتب ناصر يعني هذه أم الكلام أعوذ بالله من الكلام على هذه الأم الكلام إذا كانوا عبد الناصر ولي أمر أخطأ تعليق على هذا الكلام أن هذا الرجل يقطر قلبه حقدا على السلفيين وليس لهم في قدره أي منزلة فهو يهينهم ويبالغ في إهانتهم ويرميهم بالافتراء والكذب والظلم والضلال والجهل وإلى آخره. أما سيقف إذا جاء ذكره فما شاء الله فأشد ما يصفه به أنه مخطئ أنه أخطأ كثيرا. الله أكبر. جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من الدعاء فعلمه الله من ظلمت نفسي ظلما كثيرا وخطأ كثيرا ولا غفور الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره منك توهمي انك انت الغفور الرحيم. طيب سيطلق افضل من على هذا الكلام. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري هذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا كان سيطلق بمنطق عدنان بس عنده خطا ما شاء الله خطا بالشهيدين فهو لاصابات كثيره يحظى فيها بأجرين وله أخطاء إن شاء الله ما ينزل عن درجة المجاهدين في إصابة أجر واحد. كلمة خطأ في منطق أدنان تقصد أنه يتاب على خطأه ولا يضلله أبدا لكن يسهل عليه كل له ألفاظ القاسية في الشنيئة أن يطلقها على السلفيين. وانظر لما سئل يعني عن كتبه هل هناك كتاب بعد السئل أسلم الخطأ يعني بل كتاب الله البخاري ومسلم وعقائد أهل السنة دارة الأزيز كلها تطلع في مستوى كتب سلككم يعني تنميع وتلاعب ها؟ وبعدين يأتي إلى ربيع لما سئل عنه قال كتب في مقال ربيع ربيع ألف خمسة ألفات في سلككم تبين ضلاله ويدينه بوحد المجيب وأنت تدافع عنها ويدينه بسبه لموسى وأنت تدافع عنه. هل سب الموسى خطأ؟ هل سب العثمان خطأ؟ هل الصحابة الذين طعن فيه وسألك عنه السائل هذا يقول فيه من يدين الله بالنهار بسبب خطأ؟ السلف قالوا من سكت صحابيا واحدا فهو زنديق. قالوا هو زنديق. شو تعبيرهم؟ من سكت صحابيا واحدا فهو رافضي خبيث. كيفك عن منهج السلف؟ أنت أورع منهم. هذا كل الذي يخليك ما شاء الله تتحلى بالورع والزهد إذا جاء البدع وعلى رأس سيقف. أما إذا جاء ذكر السلفيين وأئمتهم وعلمائهم فلا ورع ولا سلف ولا أدب ولا مروءة ما شاء الله لهذه الأخلاق التي تتحلى بها. ثم إذا كان إنسان أنا ما قلت أنت تقول الله هناك في أي كتاب في أي فريق في أي مكان لا تستطيع أن تثبت هذا، هذا من أكاذيبك. ثم أفرض أنه قلت أنه قلت ما سوني، يعني كلمة ما سوني ده تعيكم ما أشك دعون بالماسون ونشون معهم، وقد تكلم على هذا علماء رسول المملكة وما كفروا من قيل في ماسوني، فلماذا تهول بهذا؟ ثم من الذي قال إن جمال عبد الناصر ولي أمر المسلمين؟ قال لك أن تقل ما قال السلفيين هذا، ثم تضل من يقول هذا الكلام ظلام. طيب وشيك تقول بالحيول المعرفيين هذا ليش لو تقول ظلام؟ يعني في هذا السياق الذي تحامي عن سيقل بإسلام ماكر وتنزع ظلاء، يعني ما يصل إليه من الضلال وتهول منه، ثم تطلع ربيع أسوأ من سيد كر الذي ما ترك أصلا من أصول الإسلام إلا زلزله، ولا عقيدة فاسدة من كبريات البدع إلا قررها. خلي ربيع أسوأ منه في يعني في سمع من يسمع كلامك، ولم يستمع والتلاعب الذي دأبت عليه وصار طبعا من طباعه. فلا أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذه الأحوال السيئة. نعم. أحسن الله أعمالكم. السؤال الخامس عشر، ما تعليقكم على دعوة عدنان الآتية جزاكم الله خيرا؟ هنا بداهي أشهد بالله العظيم وأقسم بالله العظيم وأقسم بالله العظيم أني عرفت عليه المسكين قبل وفاته وأن يطعني بالابتعاد عن ربيع حيث تعيش به. أشهد بالله العظيم قال حيث بالدين قال فعل فيه بالدين فيه فعل فعلان كذا يفعل اتركت علاقة فيه اتركه هكذا قال لي اتركه اتركه كذا كذا اتركه وهذه رفع صوت عليه قال اتركه نعم وبيني وبينه مباهله في المسجد الحرام بهذا الكلام الى ان تروا يقع هذا كل ما طلع عندنا داعي قفلنا برا قد تتحقق هوني عندي اخطاء محمد احسان عنده اخطاء انا عندي اخطاء عدنان يعني قلت لا يا اخي الانسان من خطا هكذا تعامل القضيه الان في 7 8 9 10 هنا نقول نقرا قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فنحن علينا ان نتبين كما امر الله تبارك وتعالى لان هذا الرجل كذب، وكان ولو اكد يعني كذبته هذه التي نراها انها كذب اكدها بالكسل، والله يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بمهين الى اخره. وثالثا انا لا اتصور ان الشباب ينظر الى ربيع بهذا المنظار، فبينهما من المحبه والموده ما بين افضل الاساتذه مع افضل الاساتذه الطلاب ان شاء الله، لانه ربطنا بيقول المنهج الصحيح والعقيده الصحيحه والولاء الصحيح، وعدنان يتمسح به ويطعنه من خلفه. وقد مرت بكم شهادة عبد القادر جنيد، وأنا سمعت بإذني وسمع غيري أنه يطعن في الشيخ بن باز وأنه لا يؤصل، وهو حينما اضطر إلى السر إلى التمسح بي وبالألباني راح يتعلق بهما ويقول شيخي وعرفتم كذبه في هذا، وقد كذبه عدد كبير في دعواته، ونحن الآن نكذبه في هذه الدعوة. فإن كان الشيخ قاله اتركه اتركه وغضب فإنما هو زجر له، لأنه والله أعلم رأى فيه كذبا وافتراء على ربيع في زجره، أما أنه يحذره من أذى ربيع فهذا ليس بصحيح، ولا يصدق فيه عدنان ولو حلف فإن أمثاله يحلفون. وأما اعترافه بالمداهنة فالمداهنة في دين الله قبيحة، والله صدها أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكفار يودون المداهنة ونهى رسوله عن المداهنة، ودوا بل تدهنوا فيدهنون ولا تطيع كل حلقة في المهين حماد المشان إلى آخره. ففي الإسلام المداراة، لكن أظن ما يفرق بين المداهنة والمداراة لجهله. فالمداهنة أن تتنازل عن شيء من دينك لأجل الدنيا، والمداراة أن تتنازل من شيء من دنياك عن شيء من دنياك لأجل دينك. ونحن لا نستجيز لمسلم أن يداهن لا رضيعا ولا غيره. وإذا داهنته على حسب كلامك فكأنك تخشاه أن يخدأ فيك بالحق، ولن يقول فيك ولا في غيرك الباطل إن شاء الله. لأننا لله الحمد لا نستجيز ظلم أحد لا في صغير ولا في كبير. وهذه كتبنا التي رددنا فيها على أهل الأهواء وأهل الفتن، لا نرد إلا أقوالا ثابتة عنهم من أصواتهم أو من كتبهم. فما هو الأجل الذي لحقكم الربيع؟ أنت الذي آديته وأتبعت عليه والناس يشهدون أنك أتبعت ويطالبونك بالتراجع عن هذا العدوان وعن هذا الظلم، وواصلت ووافقت ظلمك وعدوانك على ربيع وهو لا يدفع إلا بعض شروطك وأداك. والشاهد أننا لا نقبل هذا الكلام، وأن الشيخ بن باز لا يمكن أن يظن ربيع من أجل عدنان ولا من أجل غيره إن شاء الله. وتذكيته لربيع عند إخوانه موجودة. ونكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. السؤال 13، وما تعليقكم على كلامه الآتي حفظكم الله عز وجل؟ إنه عيب أقول لكم أني كيف هاي ناس كانوا مرة في شيء سألتني ما أسباب خروجي من الجامعة، وقال لي أجل الحسد، فما فهمت هذا إلا الآن. ثم أرسلت له ابني وسهري وعاشي سبع شباب، فذهب إليه وأرادوا يناقشوا حتى في حل مشكلة. قال لهم، قالوا له ما يقطع عنهم العقيدة، ما وجدوا أقطع منهم. فقال لهم حرفيني لأن راتبي أكثر من 15,000 ريال، وإذا أردت أن أذهب إلى الرياض أحسب حساب التذكرة ثمنها 50 ريال، يعني 100 دولار. أنا خايف أحسب حساب عدناني، ماذا يكون في المشرق والمغرب؟ من أين يأتي بثمن التذاكر؟ فأدرك الناس حقيقة الخداع، أدرك الناس حقيقة الخداع. فالله وحدثني بها واحد اثنين ثلاثة، وكل واحد بعدين خبر الخبر اكتشف. ثم اتصل بي بعض الاخوة قالوا له انت اقترح اقتراحات وكل اخطاء عدنان ونحن نتفاهم. قال لهم ما عندي الا اقتراح واحد، عدنان يترك السفر والدعوة الى الله بس. قال سنتين المسألة. وهؤلاء الاخوة يسألونهم موجودين، الدكتور باسم الجوابرة والدكتور القروائي، اتصلوا بهم لتجدون هذا الخبر عندنا. قالوا له هل يقف عن الدعوة ولا ينفع يوم في الشرق يوم في الغرب يوم في الصين؟ بسم الله. تعليق على هذا الكلام، أولا سؤال الألباني ما أسباب خروجي ويقول أنه أجابه بصد، هو لا يصدق بحكاية هذا الكلام. ثانيا على فرض أن هذا جواب من الشيخ الألباني على سؤاله، فإن الألباني يحسد، ولكن يحسده أهل الشر من أهل البدع والمتعصبين للمذهبية العلياء. وأما أهل السنة وهم يعتزون به ولديهم إن شاء الله ربيع ويتمنون الألوف من أمثاله في الدنيا، فلا يحسدونه ولا يحسدون ابن باز ولا يحسدون أحدا من أعلام السنة، إنما يعتزون بهم ويؤازرونهم ويناصرونهم ويشجعونهم على حمل لواء السنة. وعدنان على ماذا يحسد؟ على ماذا يحسد؟ الذين أرسلهم ومعهم ابنه، قصتهم أن ابنه اتصل علي من مكة وقال نحن شباب جئنا من الرياض نحب زيارتك. فقلت تفضلوا. ثم اتصل بي مرة أخرى فقال أنا اللي كلمتك في الزيارة وأنا ولد عدنان. فقلت لا أرى وجهك ولا وجه أبيك، لا أرى طمعك. فتلطف وتلطف وتلطف فرحمته وظننت به خيرا وقلت له تفضل. لعله يختلف عن أبيه إن الله يخرج الحي من الميت. فجعلوا معه نفر لا أدري كم عددهم شباب أظنهم سوريين والله أعلم وجلسوا وأنا أتحدث وهم جلسوا لا كلام متأذلين ولا نقاش ولا حوار فسألتهم تريدوا شيئا قالوا لا. فكنت شرحت لهم ماذا عند أدنان من المخازن وهم سكوت لا كلام أبدا لم يحاول أحدا ولم يجادل أحد منهم. ولما تأذنوني الانصراف قمت معه فأخذني ابنه وانسحابي جانبا وكلمني بيني وبينه قال لي ماذا تريد من الوالد؟ قلت والدك أريد منه ما يأتي. هو قال في أحد أسئلته في فرنسا أظنه إن الشيخ ربيع أصاب في معظم من فقد فيه سيدته. فإذا أن يبين إما أن يبين لهذا المعظم الذي أصبت فيه وإما أن يبين لي ما عداه من الخطأ حتى أراجع هذا الذي دار بيني وبينه. ربما قلت أنا قلت في خلال كلام من خلال سياقي لأخطائه وانحرافاته قلت هذا الرجل دائما يسافر من أين له أموال هذه الأسرار يشير إلى أنه مجند من أهل الضلال والبدع المحاربين لمنهج أهل السنة والجماعة. فهو يركض هنا وهناك بحرب أهل السنة والجماعة وتفريقهم وتمجيدهم. فأنا أريد هذا لا حسدا عليه له حسدا له على نفس الفتن على الكذب على مقاومة السنة وأهلها على هذا ما حسدت. فالناس عرفوا هذا هو الذي عرف هذا فهم الناس فهم الناس فهم ماذا الناس ما فهموا حسب الناس العقلاء الأفاضل من أهل السنة الذين فهموا من كلامي أنني أحسدك على الخروج والفروائي وباسل الجواب يعني الحوار بيني وبينهم في أمور كثيرة أنت تخفيها وتخفي حقائقها ومنها سير المحاكمة وهو طويل. وافقت على المحاكمة حينما عرض علي وقلت إن الشيخين مريضان على فراش الموت ولكن إذا كان صادقا فلنحتفل إلى العباد والفوزان. فرفض واعتذر تهرب وقال أصل الأصل الشيخين الألباني وابن باز. ثم لما بعد ذلك أنا قلت لا محاكمة ولا كذا لأن نفوس دي حكم لها فلماذا أدخلها مرة أخرى في المحاكمات؟ هذا الذي أريده مدار الخصومة هي كتري ما هو الكلام. أما الكلام اللي قال وقلت وقال أكثر مني ويفتري علي وأنا متناجر الحق أنا متناجر إذا قلت فيه كلام يسقط إذا قال فيه شيء يسقط لكن يبقى الآن عليه أن يوافق العلماء فيؤيد كتبي كما أيدوها وحكموا لها. وينتهي وبلغني الأخ باسل أنه قال له إذا ذهبت إلى الغرب فلا تتكلم. فذهب يتكلم في ربيع ويتكلم ويفتري ويكذب ويفتري ويكذب ويهول ويؤول إلى آخره لأنه راغب في الفتنة راغب في الفساد مجند لذلك. هذا الذي دفعني أن أستنكر رحلاته الخبيثة لأنني أتصور أنه لا يمتلك هذه الأموال لا يمتلكها وإنما هناك من ورائه أيد خبيثة حزبية وغيرها تتخذ منه سلاحا لضرب الدعوة السلفية وتمزيق وتفتيت أهلها. فالسلفية كانت تعد بها الدنيا في العالم ليس كما يقول ما وجدت أحد لما جئت الغرب. السلفية كانت تملأ الدنيا وتملأ السمع وبصرها في أوروبا وأمريكا. وجاء هو ومجند بتفتيت السلفيين وتمزيقهم وتحويل كثير منهم ونجحوا في ذلك فحولوا كثيرا من الشباب السائر في طريق السلف حولوهم إلى أحزاب لئيمة جميعة وحولوا أخلاقهم ومنهجهم إلى أخلاق رديئة ومنهج فاسدة. فهو من الساعين في الأرض بالفساد، وما تساءلت وما أقول لا يرحل إلا لكف فساده، لا حسدا له فلعنة الله على الحاسدين. جزاكم الله خير الجزاء. السؤال 17، ما تعرف فضيلتكم حفظكم الله على كلامه الآتي؟ كان أخونا ربيع يحدث بالتهم من مكان بعيد إلى قريب، وكنت أحتسي ذلك عند الله خشية من إثارة الفتنة، لأني لم أرد على كل سراء أو كذب قام به أحد يوم، سواء كان هذا المكتب المجهول الفارسي أو المجهول الثاني عبد المالك أو غيره. الجواب على هذا، خنقت بدائها وانسلت، أين التهم التي يقذفك بها ربيع من مكان بعيد؟ لماذا لم تلص عليها؟ ربيع لم يتكلم فيك إلا بحق، ولم يصفك بشيء مما ترى أنه قذفك به، وهذا من تسمية الباطل بالحق، لأنك تقلب الأمور فتجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإنصاف والعدل ظلما والظلم عدلا، فأنت تقلب الأمور. هذه التهم التي تزعمها وأنني أقذف بها من مكان بعيد، دل الناس عليها، قل في كتابه الفلاني وفي شريطه الفلاني، بعد فتنتك الطويلة ودفاعك عن سيد قطب بالباطل وتمجيدك له وإلى آخره، إلى هذا الحج لم يرد عليك ربي، ساكت عنك صابر على أذاك، وانبرى لك من سميتهم يناقشونك بالعلم والحجة والبرهان، فتجهلهم وتقول إنهم مبتدئون وإنهم مجهولون وإنهم كذا، وما من واحد منهم إلا وهو أفضل منك وأعلم بالحق منك وأعلم بالمنهج السلف منك، وردوا عليك في ضوء منهج السلف وبقواعد السلف، فتجهلهم وتكذبهم وتجعل حججهم وبراهينهم كذبا افتراء. ما رأينا إنسانا يقلب الأمور مثلك يا عدنان، فاتق الله، هات اثبت، لا تقول اتهموني وكذبوا علي وافتروا علي، هكذا يستطيع أي دجال أن يقول مثل هذا الكلام، وأي أفراد يستطيع أن يدعو الدعوة، لكن هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فهات بناقشة هؤلاء الذين سميتهم وبين كيف افتروا عليك وكذبوا عليك، أنت الذي تستطيع وتكذب على الناس وتجعل الحجج والأدلة والبراهين الساطعة على ضلالاتك وانحرافاتك تجعلها افتراءات وكذبا واتهامات. أتحداك أن تأتي بافتراءات عليك من كتبي ومن أشرطتي التي لا سند لها إلا الافتراء والكذب، وأتحداك أن تأتي بمن ذكرت بأقوال من ذكرت من كتبهم وأشرطتي وتبين أنهم افتروا عليك وكذبوا عليك، وإلا فأنت الكذاب المفتري. وأنا أطلب من الناس الذي يسمعون هذا الكلام أن يطالبوك ببيان ما قلت، فإن عجزت فأنت المفتري. أحسن الله أعمالكم. السؤال 18، ما تعليقكم حفظكم الله على كلامه الآتي؟ جزاكم الله عنا خيرا. هل أخينا أو هل أخونا بفارس عبد المالك وربيع هؤلاء الإخوة، هل تعلمون لهم أثر دعوي في أوروبا؟ اشهدوا بالله العظيم لا تعلم ما أنا تفعل لا في الكتب ولا في أشرطة بل أنا أتصور أنهم إذا جاءوا إلى العوام أو غيره يكون من المنكرين أكثر من الدعاء لأن سيبحث معهم قد سيبحث وقد يتخرج وتتعلمون عوام المغاربة وعوام الجزائر وعوام المغرب وحالتهم التي تبتلح التي يبتلح وقد جئنا قبل سنوات والله ما نجد مركزا في بعض الدول الأوروبية ولا أريد أن أذكر أسماء حتى لا أتحدث منها ألمانيا ما وجدنا أحدا يهوديا إلا بعض المراكز التي عطفت علينا من بعض الحوثيين أو من بعض المغاربة العوام أن هذه الفتنة كشفت الغطاء عن حقيقة قول إمام هذا العالم الألباني رحمه الله قال لقد أصيبت الأمة الإسلامية في عقيدتها وأصيب السلفيون في أخلاقها وقال هذا الإمام لقد سعينا في التربية وفي التغذية وقد صرنا في التربية وهذا أمر مشاهد الجواب على هذا الهراء والإفك أن الشيخ ربيع ومن ذكر معه لا يتبجحون بأعمالهم وآثارهم ولكن حيث امتحننا هذا منحرف فإنها سنبين مضطرين كما اضطر غيرنا أن الحمد لله الدعوة السلفية انتشرت في الأرض وامتلأت أوروبا وأمريكا بكثير من الشباب السلفي السائرين على منهج السلف وسبب في هذا ولله الحمد جهود السلفيين في العالم من المملكة وعلى رأسهم الشيخ ابن باز بجامعاتهم ومدارسهم ونشرهم للكتب في العالم وجهود الشيخ الألباني وتلاميذه وجهود إخواننا أهل الحديث والسلفيين في الهند وباكستان وبنغلاديش ومن السودان وغيرها منتشرين في دول أوروبا وأمريكا ينشرون دعوة الله تبارك وتعالى وكان لربيع وإخوانه دور في دعم هذه الدعوة بالكتب وبالأشرطة تنتشر في أوروبا وفي أمريكا الحمد لله فكثر الأصدقاء والمحبين وقد من الله على ربيع أنه يطعن في المدينة في مكة فيأتيه الناس بكل فج عميق في عطر داره من رؤوس السلفيين ومن طلابهم ويزودهم بنصائحه وبكتبه وبأشرطته بقدر ما يستطيع ويذهبون إلى بلدانهم قد استفادوا منه ومن غيره سوى ربيع وإخوانه إلى نذهب إلى أوروبا لكن هناك روابط وثيقة بينهم وبين الدعاة في أوروبا وبين طلاب العلم في أوروبا قبل أن يعرفوا عدنان ومما أذكره أن أناسا من أمريكا كانوا يأتونني وكان أهل السلام قد أفاق ما شاء الله فترة طيبة ورد فيها على محمد فروز العابدين وكان يتعاطى مع ربيع هو مراكزه إن كان مراكز أو مركز واحد وكان الشيوع يأتيه ويذكر له أنه ينشر كتبه يذكر الشيعة أنه ينشر كتب ربيع وهو من أوائل من نشرها سواء في الرد أياسي القطع وغيره وما كان الآن إلى هذا الوقت ذكر لعدنان ولا سمعة ولا شيء حتى استمال الشيعة واستمال أحمد سلام استمالهم بإغراءاته وحيله وكنت قد حذرتهما منه فلما استمع لهم أصبح لهم موطئ قدم وإلا لا يقبله أحد ونأخذ شاهدا من كلامه أنه ما وجد أحد يؤذيه لأن السلفيين الموجودين لا يريدونه ولا يمكن يكون محدثا مثله يحارب الدعوة السلفية. وأما الحزبيون فمراكز الحزبية هي الأوكار التي يؤول إليها فآووا، لأن الطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة ما تعرف من أتلف وما تناثر من أختلف. وإلى الآن السلفيون لا يريدونه، لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في المملكة ولا في مكان، ولا يؤونه، وإنما يؤويه الحزبيون أو من استمع لهم بمغرياته ومشاكله وبلاياه، مثل أحمد سلام الذي أصبح معه الشيعة الآن. وهو كما ترى إلى الآن يقول ما فيه إلا عوام، ما فيه إلا عوام مغاربة وكذا وكذا. إذا أنت ما أخذت علماء، إذا كان إلى الآن ما فيه إلا عوام أمامك تخاطب ومن يخاطبونك، ونحن لو جئنا لا نجئ إلا هؤلاء على حسب ما تقول. نحن تصور لو جئنا لوجدنا سلفيين كتب، لقد ذهب من ذهب إلى أوروبا ووجد الألوف المؤلفة من السلفيين الذين لا يؤونك ولا تراهم. وهؤلاء الذين تستشهد بهم إما أنهم يجهلون الواقع بشكل عوام، وإما أنك ربيتهم على شهادة الزور على طريقة الخطابية، فيشهدون لك أنه لا أثر لهؤلاء. أما زعمك عن أخلاق السلفيين ونصرة الباري فأنت لا تصدق، أنك معروف بالكذب. الألباني نستبعد أن يقول هذا الكلام في السلفيين، نستبعد. فإن كان يشكو من أخلاق بعض السلفيين فمن أمثالك الذين يلبسون لباس السلفية وليسوا بسلفية حقيقيين. السلفيون والحمد لله يتمتعون بالعقيدة الصحيحة والمناهج الصحيحة والأخلاق العالية. فإن كان الألباني يشكو من أخلاق بعض من ينتمي إلى السلفية فمن أمثالك من الذين يلبسون لباس السلفية زورا ثم يسيئون إلى السلفية بأخلاقهم وأعمالهم على ترديك في الأخلاق المنحطة. سبك للعلماء وإهانتك للسلفيين وافتراءك المستمر عليهم، فإن كان فعل الشكوى من الباني ونحن نستبعد، فإنما هي من أمثالك على ما وصف. أحسن الله إليكم. السؤال التاسع عشر، كما تعليق فضيلة الشيخنا على دعاوى عدنان الآتية، أجزد الله صداقكم على الخير والهدى. يكفي مقدور بالسلف السلفية على وهي رجوع إلى الكتاب والسنة والصحابية. لماذا عدنان منذ بدء الفتنة أراد أن يبطئها والله يعلم ذلك ويدعوهم إلى التحاكم فلا يتحكمون؟ وإلا وليس من العالم أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. عدنان هو الذي سعى في الفتنة من بداية أمرها إلى نهايتها، ولا يزال يركض بها ولم يسع في إطفائها أبدا، بل هو يسعى في إشعالها. فحركاته وأعماله ومواقفه مثل نار تشتعل فيصب عليها مادة البنزين فتزداد اشتعالا. إنه يقلب الأمور. على كل حال بدء معرفتي بهذا الرجل وجدته يدعي السلفية، ولكني لاحظت عليه أنه يغمز في الشيخ ابن باز بعدم التأصيل، وقد يتكلم عند غيره بما هو أدهى وأمر من هذا. ثم جمعني به مجلس في الرياض يضم عدنان ويضم شبابا سلفيين يشكون من فتنته، وأنه يدعي أن المنهج السلفي غير مؤصل وأن الشيوخ السلفية غير مؤصلين، ويقول إن التأصيل عند سيد قطب. ودار نقاش في هذا الأمر، وقلت له كيف يا عدنان تقول في المنهج السلفي إنه غير مؤصل وهو يقوم على الكتاب والسنة ويقوم أيضا على تأصيل أصول الفقه وأصول الحديث وأصول أخرى أصول العقيدة، وما هو التأصيل عند سيد قطب؟ وهو وقع في ضلالات كبرى من رفض وغيره. فقال إنه يصيب في التأصيل ويخطئ في التطبيق. ثم استمر الحوار بين بينه فتغير أسلوبه مكرا، وعرفت سوء تصرفه، فقال إن الشيخ الألباني يكفر السيد قطب منذ 25 سنة، وأنا أعرف أن الألباني لا يكفره وإنما يدينه بالجهل وبوحدة الوجود، مع ذلك لا يكفره لأنه يعذر بالجهل. وقال كلاما آخر في سيد قطب، والله ما صدقته ولكن سكت عنه كفا لشره. ثم سافرت إلى المدينة، وبعد يوم أو يومين اتصل بي أولئك الشباب وقالوا إن عدنان أعاد الفتنة والجدال في سيد قطب كما هو عادته. فسكت وماذا أصنع، ليس لي عليه سلطان. ثم بعد مدة عدت إلى الرياض وعلم بي، نزلت في أحد الفنادق وإذا به يتصل علي، لماذا ما تنزل عند أخيك، لماذا ما تقول يا أخي ما بيننا أخوة، أن في الجلسة السابقة أن هي الفتنة فإذا بك تثيرها من جديد مع الشباب يا فتنة، لماذا تفعل هذا؟ دخل بيني وبين النقاش فأردت أن أعرف حقيقة من هذه، فسألته ما رأيك في الكوثري، هل هو سلف سني أو مبتدع؟ فأبى أن يجيب، لف ودار وخرخر بكلام فارغ حتى انتهى. فعثت عليه السؤال هل هو كوثري سني أو مبتدع، فملم كلمه لم يبدعه، وسألته عن أبي غضة وكررت السؤال فلم يبدعه، فأقفلت عليه السماء وقلت أنت كذاب. يا بدأت أشك في منهجه. ثم إنني ألفت كتابا في سيد قطب أضواء إسلامية، فكان أول من تحرك بالفتنة وتحرك للمقاومة بأسلوب ماكر، الله أعلم درسه هو والقطبيون أو أنه من عند نفسه، لا يستطيعون أن يواجهوا هذا الكتاب